إخوة المؤمنون، يفض ذلك السوق وتنتهي هذه الأيام ويرحل رمضان، فاز من فاز وخسر من خسر وربح من ربح. يا ليت شعري، هل أنا وأنت من الفائزين أم كنا من المحرومين؟ هل كنا من المسابقين إلى الفردوس الأعلى وإلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا ركنا إلى الدنيا فانشغلنا بمن شغل به كثير من عباد الله جل وعلا؟ طعام وشراب، تلفاز وهاتف، أخبار وأخبار، لكن فئة مؤمنة وثلة صالحة أشغلت نفسها بكتاب الله، وأشغلت يومها بالذكر والقرآن، وأشغلت حياتها بالانكسار بين يدي الرحمن. فهؤلاء هم الفائزون وهؤلاء هم المسابقون. جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروي للصحابة رضوان الله عليهم حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته، وقد كان ذكر أنه رأى ذلك يوم الإسراء والمعراج وليلته، إذ رفع لي سواد عظيم سد الأفق، قيل يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فدخل النبي إلى مجلسه ثم خرج والناس يخوضون يتكلمون يتحدثون أيهم سيكون من 70. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، ناس لم يروا الجاهلية ولم يعبدوا الأصنام ولم يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم فلعلهم الذين جمعوا بين عمل صالح وغير صالح، ولعلهم الذين كانوا في الجاهلية ثم تاب الله عليهم فبدلت السيئات إلى حسنات. حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقفز عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم يا عكاشة. ثم قفز رجل من الأنصار يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة، إن بين الفوز بالدرجة الأولى وبين أن لا يكون لك وجود وأن لا تذكر وأن لا تكتب في الصفحات ثانية واحدة قد تقعدك عن الجنة وتؤخرك عن باب الفوز وتبعدك عن مرضات الرب الكريم سبحانه وتعالى. إن جلدك وتحملك وثبات جلوسك وانكسارك بين يدي الله وذلك المصحف الذي تحمله في يمينك وتلك الدمعات التي تسكبها على ورقاته، إن هذا الجلد والتحمل هو الفارق الفاصل بين أن تكون في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون شأنك شأن الذين يمشون في الشوارع أمامنا فلا تدري هل فزت أم لا، وهل ربحت أم لا، وهل نجوت أم لا. لقد نجا عكاشة بن محصن أيها اللبيب، نجا عكاشة لأنه يريد الفوز بالآخرة، لأنه يريد الجنة، لاحت له فرصة فلم يتركها وإنما ابتهلها فأقبل عليها وبادر إليها. وهكذا فئام من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي يدخل إلى دار أم معبد أم حرام الأنصارية فتفلي له رأسه، وكانت من محارمه، قال الرواة هي خالته من الرضاع أو بعض خالة أعمامه. قال القرطبي وقد أجمع العلماء أن أم حرام الأنصارية كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تطعمه وتفلي رأسه، فوضع رأسه في حجرها ثم نام، ثم استيقظ يبتسم صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، أناس من أمتي ملوك يغزون فيركبون هذا البحر يقتلون شهداء في سبيل الله. فقالت أم حرام وهي امرأة عجوز أنثى ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. ثم قال النبي ساعة واضطجع، ثم استيقظ يقول وهو يبتسم: الله أكبر، أناس من أمتي ملوك يركبون سبج هذا البحر يقتلون شهداء في سبيل الله. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فلما كان زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ركبت البحر مع عبد الله بن أبي السرح مجاهدة مقاتلة في سبيل الله، ثم كتب الله لها الشهادة. يا لله، أي نفوس تلك التي تسابق، وأي أفئدة تلك التي تبادر. يتمنى أحدهم بمجرد أن يسمع حديثا عن الجنة، قصة عن الجنة، آية عن الجنة، حالا من أحوال أهل الجنة، إلا ويسابق ويبادر: يا رسول الله متى الساعة؟ ما أعددت لها؟ والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. لا يكاد أحدهم يجد فرجة من عمل صالح يقدمه لله جل وعلا إلا ويبادر به، عله أن يكون مهرا لتلك الحوريات، عله أن يكون ثمنا لتلك الروضات والجنات، عله أن يكون شيئا يقدمه لله فيجعله الله في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، آخر جمعة، آخر جمعة ستخرج منكم، آخر جمعة ستذهب منكم، ويرحل رمضان ولا ندري هل نقابله أم لا. كم مات من أصدقائنا، وكم مات من إخواننا، وكم مات من آبائنا وأمهاتنا غادرونا ورحلوا، ولو استنطقوا في قبورهم الآن وقال أحدهم: أيها الأحياء، يا من تعيشون فوق الأرض، استغلوا ساعة في رمضان، ودقيقة في رمضان، وثانية في رمضان، والله جل وعلا قد فتح لكم أبواب الجنان وغلق عنكم أبواب النيران. فيا فرحة السعداء، ويا فرحة المقبلين من الذين اشتغلوا بذكر الله جل وعلا وتلاوة كتابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن كل رمضان مرة مرة، حتى إذا ما كان العام الذي قبض فيه راجعه ودارسه القرآن مرتين، كان يتدبر ويتأمل وينظر. إنه كلام الله يخاطبنا الله جل وعلا به، فيه شفاء قلوبنا ودواء أمراضنا وأوجاعنا، فما بالنا ونحن نرى أن رمضان قد أفلت شمسه وأوشكت على المغيب، وها هو يودعنا ويغادرنا، وبعضنا حتى الآن ما ختم كتاب الله، وبعضنا حتى الآن لم يتدبر كلام الله جل وعلا. يقول كعب بن مالك كما روى البخاري وغيره، قال: لا أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني تخلفت عنه حين غزوة تبوك، ولم يكن أحد قط أيسر زادا ولا راحلة مني، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انطلق وطفقت أقول: غدا ألحق رسول الله، غدا ألحق رسول الله. وأصبحت أمشي في شوارع المدينة فلا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله جل وعلا من أهل الأعذار، حتى أتى النبي تبوك، فلما وصل تذكرني فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال أحد اللاس: أي يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني الكبر والمال واتساع الدنيا وانفتاحها عليه. فوثب سعد يقول: كذبت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا خيرا، ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، وطفقت أحدث نفسي بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا، حتى أتى النبي المسجد، وكان إذا عاد من السفر بدأ بالمسجد، فلما دخل يصلي أتيت إليه، فلما رآني تبسم تبسم المغضب، ثم قال: ما الذي خلفك يا كعب؟ ما الذي خلفك يا كعب؟ كلمة وجملة وسؤال نقوله لأنفسنا: ما الذي خلفنا؟ أي عذر نقابل الله به؟ ما الذي خلفنا عن عتق الرقاب؟ ما الذي خلفنا عن مغفرة الذنوب؟ ما الذي خلفنا عن تكفير السيئات؟ ما الذي خلفنا عن دخول الجنة؟ ما الذي خلفنا أن نضع رؤوسنا على وسائدنا ليلة العيد وقد ضمننا أننا فزنا في ذلك السوق، وأن بضاعتنا عند الملك قد قبلت، وأن هذا الذي نبذله ونعمله ونقدمه قد دون عند الملك الكريم سبحانه وتعالى، ففزنا فيه فوزا عظيما. ويكون شأن أحدنا كشأن ذلك الرجل والد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام، لما نفذ الرمح إلى صدره وسال الدم على جسمه نظر له يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إنها جملة ربما لا تقولها بلسانك لكن عينك تقولها وأنت ترتل القرآن، إنها جملة لا تقولها بلسانك لكن أصابعك وهي ترتعش وأنت واقف في التراويح والتهجد تدل على فوزك بإذن الله جل وعلا وقربك منه سبحانه وتعالى. ما الذي خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم يكن عندك ما تستطيع أن تقاتل به؟ ألم يكن معك ما تستطيع أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا؟ ألم يكن لديك الأدوات التي تمكنك أن تكون من المغفور لهم وأن تكون من الفائزين وأن تكون من الرابحين؟ مصحفك أمامك ومحرابك بين يديك وصحبة من الصالحين حولك، اعتكاف ودعوات ودمعات، ويرتجف القلب ويحلق في السماء، إنها أدوات فوز بين يديك. لكن يا خسارة، ما الذي خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ وهنا لم يجد كعب بدا من أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها كلمات لنا لنصدق اليوم في آخر جمعة مع الله، ليكون شأننا كشأن كعب، نصدق حتى في بث شكوانا لربنا، حتى في بث مشاكلنا لربنا، حتى في عرض أطروحتنا أمام ربنا. قال: يا رسول الله، لقد علمت أني أوتيت جدلا، وأني لو كنت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه وغضبه، وإني علمت أني إن حدثتك بحديث كذب ترضى علي فيه ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تغضب علي فيه ليوشكن الله أن يرضيك عني. وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله، وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب بن مالك: وقال وتبعني أبناء عمومتي يقولون: يا كعب، أنت رجل شاعر فصيح، أما استطعت أن تخرج من سخط رسول الله؟ فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله. أخترع شيئا جديدا، عذرا جديدا، كلاما جديدا، لكنني سألتهم فقلت: هل لقي معي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكر رجلين لي فيهم أسوة قد شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. إنه يقتدي بمن يمضي على طريق الصدق، إن نفسه تحاول أن ترجع إلى رسول الله فتكذب وتخترع وتبتكر أعذارا لعل النبي أن يسامحه، وهو يعلم أنه في كبيرة، وأن غضب النبي عظيم، وأن غضب الله تابع لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الطريق موحشة، وقلة السالكين فيها الماضين فيها تجعل العبد يفتن ويلتفت وتنزلق رجله. لكنه إن رأى علما من أعلام الصادقين أو رجلا من الثابتين اقتدى به. فشأننا كشأن كل من يجاهد نفسه في رمضان ويحارب ذنوبه في رمضان ويقاوم شهواته في رمضان. قال: فقلت: لا أرجع ولا أكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى الرسول المدينة كلها أن تكلمنا بطاق قطيعة كبيرة ومقاطعة عظيمة، لا بائع ولا بقال ولا مشتري ولا إنسان ولا جار ولا قريب، الكل يقاطعهم، الكل لا يكلمهم. حتى ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وتسورت حائطا لابن عمي أبي قتادة الأنصاري، فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فأشاح أبو قتادة بوجهه، يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فأشاح أبو قتادة بوجهه، يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. يا رب، ما أصعب هذا الاختبار وما أشد هذه البلية، وأنا الآن الذي كنت أعد نفسي محبا لرسول الله، وأنا الآن الذي كنت أعد نفسي رافعا للواء رسول الله، وأنا الذي كنت أضع قصائدي وأشعاري فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي أصابني؟ الدنيا كلها تحاصرني والمدينة كلها تقاطعني، فلا أحد يرد علي السلام، حتى الذي من رحمي وصلبي بيني وبينه دم النسب، وبيني وبينه لحمة النسب، ومع ذلك يقول: الله ورسوله أعلم. حتى مرت علي 50 ليلة على مثل الحال التي قد ذكر الله في كتابه، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وبينما أنا فوق ظهر بيتي بعد صلاة الفجر إذا بي أسمع رجلا قد أوفى إلى جبل سلع يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فخررت على الأرض ساجدا، وجاءني مبشر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فخلعت له ثوبي، والله لا أملك ثوبا غيره، واستعرت ثوبا من جار لي، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني عن قلب كعب وقد خرج من بيته، يمشي في شوارع وسكك المدينة، ينطلق إلى المسجد، الشوق يحدوه، قلبه يرقص فربا، يرقص فرحا، أرضي عني رسول الله؟ أرضي عني الله؟ أرضي عني النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو سيكلمني النبي وقد كنت أسلم عليه فما يرد علي السلام فيشيح بوجهه؟ فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا. يا له من اختبار صعب، وما أن ولج باب المسجد حتى قام رسول الله، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. خير يوم يا رسول الله، حتى خيرا من يوم الإسلام، حتى خيرا من يوم اعتناق التوحيد، حتى خيرا من اليوم الذي جئت فيه أصافحك وأعاهدك وأبايعك، خير يوم طلعت عليه فيه الشمس منذ ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ فقال: بل من عند الله. تاب الله جل وعلا على كعب بن مالك لأنه أخذ بضاعة الصدق معه فنثرها في كنانته وألقاها بين يدي ربه، وقال: يا رب، لا أملك إلا صدقي، ولا أعرف عملا لي عند الله جل وعلا أستطيع أن أقابله به غير صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بثوا كنانة الصدق في دعواتكم، في دمعاتكم، في ركعاتكم، في سجودكم، أخرجوا هذا الصدق من قلوبكم، وقولوا: يا رب، تعرفنا، نحن المذنبون ونحن المقصرون ونحن العصاة البعيدون، يا رب تعرفنا، تشغلنا أغنية ويلفتنا مسلسل ويبعدنا جزء من مقطع أو فيلم أو دعاية، يا رب تعرفنا، نحب الدنيا والطعام والشراب، يا رب تعرفنا، نسعى على قوت أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، يا رب تعرفنا، فطرنا على النسيان والبعد والإعراض، ونحن الآن في بابك ونحن الآن أمام بيتك، ونحن الآن على عتباتك، نسألك قبل أن يغادرنا رمضان وقبل أن يودعنا رمضان، والله ما سأل الله عبد هذا حاله إلا غفر له وأعتق رقبته ورفع درجته وكفر سيئاته وأعطاه سؤله ومأمله، وهذا ما نرجوه قبل أن يغادرنا رمضان. هل تصورتم يوما من الأيام أن يكون بعض قادة الصحابة وكبار الصحابة لالتفات قلبه وتردد فؤاده تختلف منزلته عن منزلة أقرانه؟ لقد أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لواء مؤتة لجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، كان القائد زيد بن حارثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر القائد، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة القائد. حمل زيد بن حارثة اللواء وأقبل على المشركين رافعا لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي إلا ساعة حتى خر صريعا، سقط اللواء فابتدره جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع اللواء عاليا وقاتل حتى قتل. بتر الساعد الأيمن، حمله بالأيسر، بتر الأيسر، حمله بعضديه، ثم ضرب على منكبه فسقط لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن عين عبد الله بن رواحة تلمح اللواء من بعيد، إنه يشق الصفوف، لكنه يشعر في نفسه بشيء من التراخي، فجعل يحفزها يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وهو يشجع نفسه علها أن تثب، حتى وثب فأمسك لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صنع كما صنع الأولون وقاتل حتى قتل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في المدينة، ترى ماذا كان يقول رسول الله وهو يرى هؤلاء: قتل زيد فهو في الجنة، ثم جعفر فهو في الجنة، ثم عبد الله بن رواحة، رأيت سريره قد تأخر عن سرير صاحبيه. يا رباه، قائد قائد قائد يتأخر سريره عن سرير صاحبيه لشيء من التردد حصل في قلبه، ليس ترددا عن مقاتلة القوم، فهو الآن في ساحة المعركة يقاتل منذ ساعات ويرى السهام والسيوف والنصال والرماح، ليس ترددا عن أن يحمل لواء رسول الله، فحمل اللواء شرف لعبد الله بن رواحة، لكنه تردد طبيعي فطري يصل له القلب أحيانا، ومع ذلك مع هذا التردد تأخر لجزء من الثانية، تأخر سريره عن سرير صاحبيه في الجنة. حدثني عن تردد قلوبنا، كلمني عن تأخر أفئدتنا، حدثني عن تضيع أوقاتنا، كلمني عن أناس بيننا ما فتحوا المصحف وما تأملوه وما راجعوه وتدبروه، كلمني عن أناس يسمعون التراويح والآذان لكن قلوبهم وبطونهم قد أدخمت طعاما وشرابا، فأي رجل أنت أيها المسلم وقد لاحت وقد لاح غروب شمس رمضان؟ أي رجل أنت أيها المسلم وهي آخر جمعة في رمضان؟ أر الله جل وعلا منك صدقا وجدا واجتهادا، والله جل وعلا مطلع على القلوب والأفئدة. قال مخاطبا أولئك الأسارى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قالها للأسارى: أفلا يكون شأن المسلمين والمتقين والصائمين والمصلين والعابدين كشأن الأسارى الذين آتاهم الله خيرا مما أخذ منهم؟ والله ليؤتيننا الله خيرا عظيما، وليمنحننا الله جل وعلا فضلا كبيرا، إن نحن صدقنا في الوقوف بين يديه. يا كريم أعتق رقابنا، يا كريم أعتق رقابنا، يا كريم أعتق رقابنا. قال الله جل وعلا في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أخبر جل وعلا أن الفوز والفلاح لمن حقق إيمانا وأتبعه بصفات تقود هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى. أو تظن أن الصالحين لا يخطئون؟ أو تظن أن المتقين والقارئين للقرآن لا يذنبون ولا يعصون؟ لقد قال الله في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. إن ممن اصطفاهم الله جل وعلا ليحملوا القرآن وليقرأوا القرآن وليتدبروا القرآن وليكونوا دعاة بالقرآن، إن منهم من يظلم نفسه. إنه أنا وأنت، نحن من نقصر ونحن من نعصي، ومنهم مقتصد ربما يتقدم قليلا فيقدم قدما ويؤخر أخرى، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأين المسابقون إلى هذه الخيرات؟ أين المؤمنون والمتقون الذين يحققون إيمانا حقيقيا؟ أوليست تلك الغاية من الصوم؟ أوليس الله جل وعلا قد كتب علينا الصوم لنحقق تقوى؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ إنه ينبهنا للإيمان، يدعونا إلى الاحتساب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ ما بالنا اليوم نعرض فلا نحقق إيمانا حقيقيا؟ ما بالنا اليوم نبتعد ونهرب ونشرد فلا نحقق إيمانا حقيقيا كالذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؟ قد أفلح المؤمنون. يا من يريد فلاحا، يا من يريد نجاحا، يا من يريد فوزا، حقق إيمانا حقيقيا صادقا جازما، عندها يعطيك الله الفوز. لكن كثيرا منا ربما يمشي على سطر ويترك آخر، ربما يقدم قدما ويؤخر أخرى، ربما يتحمس ويتشجع فتراه عقب الخطبة وغيرها سباقا إلى الخير، فإذا حانت لحظة الإفطار تراخى وضعفت عزيمته وفترت نفسه. قال أهل العلم: وليس شيء مثل محراب الصلاة يعيد القلب إلى روضات الإيمان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحدثنا عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. افزعوا إلى محاريبكم قبل أن يغادركم رمضان، أقبلوا على تكبيرة الإحرام، أقبلوا على النوافل، تأملوا وتدبروا، اخشعوا في صلواتكم. فالله جل وعلا أخبر أن من المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. كونوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل القيام حتى تتشقق الأقدام، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قفوا في محراب الصلاة واذهلوا عن الخلق والناس والدنيا وانفوا عنها، ولا تنشغلوا إلا بالآخرة والجنة، حينها تذوقوا روعة رمضان ولذة رمضان وحلاوة رمضان. أقبلوا على صلواتكم واخشعوا فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد صلى وراء إمام يقرأ بسورة الطور، فلما وصل إلى قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، خر عمر مغشيا عليه. حملوه إلى بيته وداره، مر أسبوع وأسبوعين وثلاثة وأربعة، شهر كامل، والصحابة يعودون عمر كلما يفيق يقول: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يا لقلب عمر، يا لفؤاد عمر، يا لجنان عمر. أي فؤاد ذلك الذي يحس بالآيات كأنها تخطبه، كأنها تكلمه، كأنها تتحدث معه؟ ارتعدت فرائصه وارتجف فؤاده وخر مغشيا عليه يوم أن رأى أن عذاب الله واقع وما له من دافع. فيا ترى ليت شعري ما شأننا ونحن نقرأ القرآن ونسمعه في الصلاة والتراويح والقيام، وما يتحرك في قلب أحدنا؟ ما معنى الخشوع في صلاته، وعمر يغشى عليه، وعروة بن الزبير تقطع قدمه وهو يصلي. إن أقواما يذهلون عند الصلاة يرحلون إلى الدار الآخرة يتعلقون بالجنة، لهم والله أحرى أن يقتدى بهم وأن يكونوا قدوات بين أبنائنا وشبابنا، تروى قصصهم وتحكى حكاياتهم ويعرف الصغار والكبار أخبارهم. هذا أولى من مسلسلاتنا وأفلامنا وقصصنا والدراما والحزن، وهذا الذي يتنافس ويتقاتل عليه أهل الدنيا. فالخشوع في الصلاة باب إلى الفوز والفلاح. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان، اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. تقبل صيامنا يا كريم، تقبل قيامنا ودعاءنا وصلاتنا وتلاوتنا، تقبلنا عندك يا أرحم الراحمين. جئناك ببضاعة مزجاة، تعرف فساد أفئدتنا، وتعرف ما تجري عليه نفوسنا، وتعرف انشغال قلوبنا بالدنيا. أصلحنا يا رب كي نكون من أهل الجنة، أصلحنا يا رب كي نكون من أهل الجنة. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم أغث المرابطين عند المسجد الأقصى، اللهم أغث المرابطين عند المسجد الأقصى، مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك وغوث من عندك. اللهم كن للمرابطين في أرض الشام سوريا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المرجفين. ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى